نعم. عائشة رضي الله عنها لما قطعت هذه أبي شاذ، لما قطعت هذا الشيء ما بقيت فيها الصورة؟ سنبقى يعني نقول فيها صور تماثيل سوف تبقى، لكن المخدة منتهى، وهذا على أخذ جمهور العلماء لا بأس به. نعم. إذا قلنا حديث عائشة قصتها متعددة، قصة أحاديث عائشة، نعم، إذا قلنا أنها متعددة، إيش؟ إذا كان قلنا الأحاديث متعددة، نعم، يعني مختلفة، نعم، فهل يعني يكون عائشة حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن علم التحريم الصور؟ لا حاشا، لكن أظن أن المحرم على هذا هذا الوجه مثلا لا إلى تغير. أليس الخيول التي لا أجنحة صور خيالية؟ نعم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعها؟ إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الصور هذه. نعم. فألا يدل هذا على أن الصور خيالية حرام أيضا؟ لا، لأنهما كما قلت لك يجعلون هذه الجنحة رمزا الاستراحة. لكن يعني كون الرجل مثلا يرسم خيلا، كون الخيل نفسها مضاد لخلق الله، ايش؟ الخيل نفسها مضاد لخلق الله بخلاف الاجنحه. نعم. او مثلا الرجل مثلا انسان له اجنحه وهكذا، نعم، سيكون له وجه وسيكون له يدين، وان كان له مثلا اشياء اخرى، فهذه الاشياء التي يعني يظاهر يعني المخصوصة هذه التي توجد في خلق الله يعني خالق الله. اي نعم. أعتبر أخر. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل تغطية الجدر بالورق؟ هل تغطية الجدر بالورق؟ نعم. بدل البوية يدخل في تغطيتها بالسفر؟ لا أقول لك إنها في المتصل يرسل، فلا فرق بين البوية إلا أنها من بعض الناس يتبعون أنه رغم أرخص منه. نعم. قالت استغيث بلك أن تقعد عليها وتوسطها، فالظاهر هو النشر ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنها مفتهنة، هو مع ذلك أنكر عليه. تابع حديثنا عن عائشة أنها اشترت أن مرفقة فيها التصاوير، لما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، وعرفت أو علمت في وجهه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا علمت؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون، وقال لهم احسبوا ما قرأتم، ثم قال ان البيت الذي فيه الصور لا يدخل بالعين. هذا يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهانا عن ذلك خوفا من كلمات اموالنا وغير المغني، واما اخر حديث من الملائكه تاتي بين هذه الصوره فهذا اتم انه قرر الحال، او اتم ان المقرر المقدم كان اخر، وان القانون كان معرفه. نعم. السلام عليكم شيخ. كيف يتخذ الصوره المساجد المشهورة يا شيخ حرم الله في النبوي؟ نعم. طبيعة الحال فيه صور كبيرة للمصلين، هي تتلم من الصور صور المصلين خاصة في صور كبيرة، لا قصدي هذا من الاحتمال يقول لها مجرد رؤوس من رؤوس الجدار. لا واضح يا شيخ، واضح رؤوس الجدار هذه لا تعلم، ما تعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة في ذلك حين تسليم سورة الحيوان: وحدثنا ابو قتيبة وابن عمر عن الليث بن سعد حان وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا السقفي قال حدثنا ابيهم حان وحدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا ابي عن زيد بن سعيد حان وحدثنا معروف بن سعيد بن علي قال حدثنا ابو عمر قال اخبرني اسامه بن زيد حان وحدثني ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال اخبرنا عبد العزيز بن اخي ناجسون عن ابي بلال بن عمر كلهم عن نافع عن قاسم عن حنفشة رضي الله عنه الذي نادى الحديث وبعضهم اسم حديثا من الضرب وزاد في الحديث ثم في ناجسون قال فاخذته فجعلته من طاقتين فكان مرتفق بهم في البيت. حدثنا عن مرد بن عبد الشيخ قال حدثنا عن المسلم حاء وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى بن عوف قال جميلا عن ابن جويريه حاء وحدثنا ابن بنيه وله له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذين يمسكون الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا خلقتم يقال لهم حديا لانهم لا يستطيعوا ان يعذبوا هذا لكن لاستقبالهم يقال احيوا خلقتم وفي هذا جواب اشراق اضافه الخلق الى الانسان ويجب ان الله عز وجل فتبارك الله احسن الخالقين. نعم. حدثنا ابو ربيع وابو جمل قال حدثنا عنا حان وحدثنا ولم يناسب ان يقال احنا اخلقتم لانهم اراكم ظاهرون خلق الله بالجسد فامكنوا ان يظاهروا خلق الله بالروح ولا يستطيعوا ذلك ابدا الا بما قلنا به ان التصوير من كبائر الذنوب لأن فيه وعيد. حدثنا ابو ربيع وابو كامل قال حدثنا حمله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابو ليلى حا وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا الثقفي كلهم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبيد الله ان نافع بمثل حديث عبيد الله ان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن ابي سلمة قال حدثنا جرير عن الاعمش حا وحدثني ابو سعيد بن مسد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المقومون ولم يكن الاشد الا وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو خريب كلهم عن ابي معاويه حا وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان في بغداد عن الاعمش بهذا الاسلام وفي روايه يحيى وابو خريب عن ابي معاويه ان من اشد اهل النار يوم القيامه عذابا يصلون وحديث سفيان في حديث وكيع وحدثنا مسعود بن علي الجهني قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا المسعود عن مسلم بن صبيح قال كنت مع مسعود في بيت فيه 30 مريم فقال مسعود هذه 30 كسرى فقلت لا هذه 30 مريم فقال مسعود اما اني سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه مصورون. قال المسلم قرات على نفس بن علي الجهضمي عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا يحيى بن اسحاق عن سعيد بن ابي الحسن قال جاء رجل الى ابي عباس رضي الله عنهما فقال اني رجل تصوم هذه الصور فاتني فيها. فقال له اني فدنا منه ثم قال اني فدنا منه حتى وضع يده على راسه. قال انبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. فأقر به مسعود عليه. في هذا الحديث دل على طلب المسلم من المستمتع النظر منه وذلك ليكون أفهم. ولهذا لما قرر لنا قال أذن حتى استطاع أن يمسك برأسه فأمسك برأسه فحدث فحدث المثل من هذا الحديث. وقوله من حوله يكون مصمومة صورهما نفسه كأنه من أول في الفتح من حوله نفسه نفسه من أول يعني يجعل ومن أهم الصور من أهم الصور فإنها قادمة فعلا في نادها من معيّد الله. ومن أهم الصور سنة الشجر ومن أهم نفس لهم يعني مدينة الموح كالشجر والقصور والبحار والأنهار والنجوم والشمس والقمر وما أشبه ذلك. وهل يلحق بذلك صورة الحيوان إذا كان قد أزيل منها ما لا تبقى معه الحياة يعني إذا صور أعلى الصبر ومهو الله هذا القصد فيه أنه صورة حيوان وأنه إذا خرج على هذا الوجه كأنه خلف جداد قصير تربى أصله به من العلماء يرى أنه ملحق بالأول يعني معنى أنه يجوز أن يصور الإنسان ما لا روح فيه أي ما لا تبقى معه حياة فيما فيه ومنهم من يقول لا لأن الأصل في هذا أنه حرام. ووجود بعض البعض الآخر كأنه مغطى من اهتدار أو شبه ولا شك أن الاختيار أن يمتنع منه. نعم يحلف إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاب المصورون. نعم بالرب بالرب المصورون بالرب المصورون اي نعم هذا هو اسم الناس يعني انها كانت مختار قواعد انها تجودت في مصر يحمل على هذا يحمل هذا العلم عن المعاداه الغائمه كما انها في بعض الوقت تمشي في الاجل او يحمل هذا خبراء يشوفها من نوع على هذا من أشهدنا على قول من أصحاب عن الأسبوع وعلى قول ما يقال عن محر المطلق يا ملاح كما هم هدية أولي بعدها عدد الأسبوع عن قبل أولي أجل ولا أخذ شيء ويقال عن ما تكلمت الحديث لو أشكل عين أن يصورون مرفوع وهي مختلف قواعد أن تكون مصورة نعم قال ولم يذكر الأشد إلا نعم قال بعد ذكر الحديث قال ولم يذكر الأشد إلا إلى من ذكر ماشي نستعمل مجموعة روايات حد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن النبي بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يبكي ولا يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور. فقال له ابن عباس قدم فدم الرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كنت أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بناسخ. كلاهما من السلف رضي الله عنهم يتكلمون ويقول كل اسم جديد وهذا هو اصل. لكن اذا راى ان الحاله تدعو الى رزق جديد اما لاستغراب الحكم او لكون الشائع بين الناس سواه او راى ان المستفتي غير فهنا لا بد من جلده سواء سئل عنه ام لم يسال. فإن سئل عنه تعين عليه أن يذكره وما أحسن أن يقرن الحكم بالدليل لأنه إذا قرن الحكم بالدليل اطمأنه خاص وصار يعمل بهذا الحكم على أساس على أساس الدليل وفرق بين من يعمل على أساس تقدير الممكن وبين من يعمل على أساس تقليد على أساس اتباع الدليل. فإذا تمكن أن تذكر الدليل في البدوى فهو خير لكن هذا ليس كل مستنكر يعامل هذا المعامل لأن العالمية لو ذكرت له الدليل ثم قلت واجه الاستدلال كذا وكذا ماذا يكون؟ يبدأ فالشيء المقال المقال نقول لكم الدليل القاصد هو الأقصى وقد يتعين في مسألة المسألة الأولى إذا جاءت الحاجة إلى ذكر من كون الحكم غريبا أو من كون الشائع بين الناس خلاف أو إذا ضربه إذا ضربه الشائع فلا بد من الدليل. وأما إذا لم يكن كذلك نظرنا إن خير من ذكر الدليل إرباب السائل فهنا لا يكون الدليل لأنه إذا كان قدر لذكر الدليل ووجه الدلالة وما أشبه هذا فإنه سيأتي. نعم شكرا بارك الله فيكم. هل يكون مسألة الاستنساخ هذه المعاصرة هل يكون لها وجه في حالها يعني من قريب أو بعيد في مسألة التخليق؟ نعم في قوله تعالى ومن أظلم ممن دعا الخلق. نعم إلا لم يكن من الخلق لأنه من ذكر الله الخلق الذي ينفذ به الرب عز وجل هو الإنسان هذا لا أحد يستجيب. أما بدون شيء من صورة إلى صورة فهذا المؤمن مرضى لكن ليس هو الخلق الذي يختص به الله أما إذا ما قلنا نتجاهل هذا من الباس ولكن ليس هو الخلق الذي يبرر به الله بيده عز وجل لأن هذا الخلق هو عبارة عن إيش؟ عن تغيير ما خلق الله فقط نقل من هذه الأحيان كذلك يسمى الشعر وابناء المال لكن ما أظن أن هذا يموت لأنه فاسد. نعم ما أظن والله عز وجل بالنسبة للكلام العلمي شيخ أنفعلهم ذكر الدليل ذكر مع الفائدة أنفعلهم صحيح والعوام الشيخ يتصوش عليهم مثل ما ذكرت يعني عندما تصوير الآن كان تصوير الآن نعم حج بن عبد الرسول بن سمعين ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن مغري بن أنس رضي الله عنه حقا خير من المصطفى يا غزير أهل موت المسلم صعب صعب جدا جدا ان الحلفين يعتبر لما يدل على شدة تنبيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تصديقه. نعم. حدثنا ابو غسان الاسلامي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن النضر بن انس رضي الله عنه ان رجلا اتى ابن عباس رضي الله عنه وتذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لمثله. حدثنا ابو بكر وابي شيبه ومحمد وعبد الله بن امي وابو قريب والفاظهم متقاربه. قالوا حدثنا ابن قضي عن عمارة عن ابي زرعه قال دخلت مع ابي هريره رضي الله عنه في دار المغان فراى فيها كالطريق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يغلب كخلقي فليغلبوا حبة او ليغلبوا فليغلبوا مرة او ليغلبوا حبة او ليغلبوا شعيرا. وحدثني سمعت محمد قال حدثنا جرير عن عمار عن ابي زرعه قال دخلت مع ابن قريب دارا في سعيد قال فرأى مصوت المصور في الدار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر او يذكر شعيرا. حدثنا ابن بكر عن حديث وهذه كلمة في القرآن الكريم والسنة النبوية ما الأمر على هذه الكلمة فكيف الكلمة؟ قال الله وجل من أظلم منكم من أظلم وقال الله من أظلم منكم من على هذا الأصل ذات الله أن يكون في أسمائه فكيف من أظلم ومن أظلم؟ الجواب الإيمان من أهم شيء إلا أن يكون مطلقا إن هذه الأعمال اشتغلت في أعلام الظلم هذا واحد وهذا في النظر لأن هذه الأعمال في بين أشخاص سلاحا كثيرا ويمكن المساواة في الدرجة العليا من الظلم تفهمين هذا الدرجة مفهوم أي شيء القول هذا ضعيف لأن هذه الأعمال تتفاوت فيما بينها ومتتحد في درجة الكفر. من أظلم من ذكر الله كذبا ومن أظلم من ذكر الله كذبا ومن أظلم من ذكر الله كذبا ومن أظلم من ذكر الله كذبا فيعطينا الورق من أهل الخير إن هذه الأعمال اشتركت في من أظلم نحن الأمراض على الزيت فماذا؟ يمنع الإسلام من كل مدرسة ويمنع من دخول السوق ويمنع من كذا وكذا أي يقول من أعظم؟ أي أعظم؟ من أعظم مسألة الله ومن أعظم مسألة طيب الإضراب على الغيب كثير يبتلي على فلان يبتلي على فلان يبتلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يبتلي على الله اي امر ان يرى الله هذا النص ذلك ان يتخلص به الانسان من الاشكال ويتخلص به الانسان من الاشكال في ان هذه الامور تختلف لا بد ان تكون مدى واحد وقال انها لا تكون ضاربه أو يطلق حدا أو يطلق شيء تحدي فيما فيهم وفيما لا يعلم فيه. أما الجنون فالجرة وهي أكبر ما يقدر من هذا. يقال لنا الرجل اخذ القرب يقبل يستطيع قال لنا الرجل يا ايها الناس الذين تمنوا يستمعون ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا من باطل ولا شيء الله وقال شيء لاعداد الشرعي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض الإمام ضعيفا. فتحدى الله هؤلاء بالأمر الشرعي والأمر القادم. طيب يملك الحد الحد من الحد كم يملكون شعيرا اي شعيرا كم لا يملكونها ولا يستطيعون الذي قال من لو كان ناحية الناس اجتماعا وصلوا حافة لحد الشعير ثم رأسوها في الأرض من وكذلك الحافة أي حافة تكون. قال الله عز وجل إن الله قال في الحافة. طيب استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن كل شيء بهذا وإن لم يكن بعروض فبصير حرام. قال أن الحديث يخلق حبة أو يخلق شيء وأما ما ليس بهذا كالقصور والأنهار ونحوها فإنه لا بأس بتسميه وهي أنه لا يشبه هذا الشيء لا وجه لهذا لان الحمد لله كل ما يلقى ما في ربوح وهذه المواهب ما في ربوح لكن يذكر على المفارقه التحدي يعني انهم يتحدون الاخطاء الذي يملكون ولا يستطيعون ان يخلقون لان هذه المفارقه في التحدي يعني انكم لا تستطيعون ان تغلقوا ولا حد وهذا الذي يعرف جمهور العلماء ان النهي من الاشجار ونحوها لا يحكم فيه شيخ كرمكم الله لو رجل يعلم بعقوبه المصور ولكنه يصور فلما تاب هل يجب عليه إزالة الصور التي صورها؟ إذا لم يمكن يتقبل وإلا أن تكون يمكن لا هذا مش مستحيل لكن يعلم أنه لا تصور إذا كان يمكن يتقبل التصوير يغير سليم والله عندي شيء سليم سنقول الشيء نظام نظام الشركة عظم الشركة نعم لأنه يمكن أن يكون أقول لك الإشخاص المساء المعنى أن يكون هذا الإشخاص المساء شيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصور اللي على الملابس هل يكفي فيها خمس العينين فقط؟ تكون الصورة ثلاثة ورجل أعمل من يسألون من يسألون نعم لدي مجرد فيه لأنه لا تنسى الوجه في المصار كأنها من كأنها من يسأل من يستطيع إذا فعل ما من الفور قد يجب فيه ألف صور وحين يجب أن يكون فيها مخدر بعض الملابس الأطفال الشيخ الصغيرة شيخ أحسن الله إليك، الذي يصور له الصورة يعني في حكم المصور؟ الذي يصور له الصورة شيخ بارك الله فيك، في سؤال يعني طيب. من المعلوم يا شيخ أن كتاب بلوغ المرام وكتاب عمدة الأحكام ثم شيخ هل تنصحونا طلبة العلم حنا أن نحفظ الصحاح بأسانيدها يا شيخ؟ لا، لا أرى أن الإنسان يمتدد في الصحاح ويجعل ما عنده من القدرة على الحفظ في قلوبها، فهؤلاء عند جميع نية تحفظ البخاري بأسانيده ومسلم بأسانيده وأبو داود بأسانيده ومسلم أبدا. في شيخ هذا المصورون نعم من يشوف الناس يتكلم عليها حركة ابن أحسن ابن مالك نعم المغني الجديد حاشية الأمير قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش إن من أشد الناس واختلفت نسخه ففي بعضها المصورين وهي للأكثر وفي بعضها المصورون وهي لأحمد عن أبي معاوية أيضا ووجهت بأن من زائدة واسمه إن أشد ووجهها ابن مالك على حد ضمير الشأن والتقدير أنه من أشد الناس مما اسمه الذي كما تكلم عن قالت قالوا إن المكسورة مشددة على وجهين إلى أن قال وقد يرتفع مغني الذي حاشية الأمين قال وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير الشأن محذوفا كقوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون الأصل أنه أي الشأن كما الأصل إنه أي الشأن كما قال إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآدر وضداء وإنما لم تجعل من اسمها لأنها شرطية بدليل إذنها فعلين والشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قدر وتصريح الكسائي الحديث على زيادة منه في اسم إن يأباه غير الأخرش من البصريين لأن الكلام إيجاب والمجرور معرفة على الأصح والمعنى أيضا أباء لأنه ليس أشد عذابا من سائر الناس وتخفيف الأمير يقول في حاشيته يقول والمعنى أيضا أباء تعقبه الشارع لأنه روي بحجمه وحمله على تصوير الصور في عبادة من دون الله ويمكن أنها أشدية نسبية في الجملة على كل حال لا يمكن قراءة إن المسجد الناس على أن يكون مسؤولين هذا المقام عليه وأخبر هذا من جهد اللحن المؤتمر أما جعلها جعل اسمها من الشام فهذا خلاف القواعد لأن ولي الشام لا يكون اسما إلا بإذن مخطط أما مشدد أحد أحد أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينه باب كراهه الكلب والجرس في السفر. حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. والله الكلب لا أكل من الله وأن كان يلوغا تربص مع أنقر المقرم أو ناشية ثلاثة. وكذلك لو اختاروا إلى إعلام الكلام فإنه لا بأس يستطيعون، لأنه إذا جاء اقتناء الكلب بحماية الناشية فإحنا الإنسان إلا لأو ناشية. أما لو أو جرس فالمراد به ما يراه الهبوب في أعناق الإبل أو أعناق الغنم، ويقول له صوت وإيقاعات معينة فيأكل بالله. وليس كل جرس تمتنع الملائكة من دخول البيت من دخول من صحبته، فمثلا في أشجار الآن في البيوت إذا استأذن أحد ظهر جرس هذا لا يسمن في أشجار ونبها الساعة، هذا لا بأس منه، لأن هذه لا تشتغل إلا لحاجة وقت معين حقك الجرس في أي من الأجراس التي تلف هناك، كل هذه لا بأس منها. أن يكون الحديث هي أجراس التي تعلق على أعناق البهائم من أجل إيقاع الأصوات المعينة في مشيها، والإبل خاصة لها مرض تضرب للناس وتضرب للأصوات، ثم تعود نفسها على أن تسير على سير معين من أجل نار الفجار فيكون بهذا الدهر. متولد من الكلب المباح. نعم. يجوز إبقاؤه من الباح. نعم. وما دام الكتاب إلى لبن لا يمكن أن يبقى. وعلم أن المباح يوم يسألون. أما إذا فضل فإنه يجب تبقى. نعم. شيخ حسن الله عليك، بالنسبة لبعض الأطفال الصغار يشترون لهم والديهم حذاءات فيها مثل نغمة الجرس. نعم. تدخل في نفس النهي الحديث أجراف ولا؟ لا، صار لهم حذاء ولا أول من يدخل، لأن هذا يصير تعود الطفل على اللهو والنعاس. الشيخ أصلاً الأدوات التي تستعمل في المدارس هذه تدخل في للحاجة لا يشن، كل جرس لا يتحرك إلا للحاجة لا يشن. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا، وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان.